أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في الآية 30 من سورة التوبة: وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذكر الله جل وعلا هاتين المقالتين الخبيثتين عن اليهود والنصارى، وذلك من أجل تهييج وحث المسلمين على قتال الكفار سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غيرهم، فإنهم قد ظلموا وأساءوا في حق الله إساءة عظيمة، ومن ذلك زعمهم الولد لله جل وعلا، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ولهذا قال في هذه الآية: وقالت اليهود عزير ابن الله. وعزير هذا، أو من قال هذا القول، قيل إنه قاله رجل واحد من اليهود هو فنحاس، وقيل بل قاله جمع منهم قالوا بأنه ابن الله، وعددوا أسماء ممن قالوه كما ذكر ابن كثير، فذكروا منهم سلام بن مشكم ونعمان بن أوفى وشاوس ابن قيس ومالك بن الصيف، وذكروا أسماء. ونحن لا نشك أن اليهود قد قالوا هذا، هل قاله بعضهم أو كثير منهم، لكنهم قد قالوا هذه المقولة الخبيثة، وهو زعم الولد لله جل وعلا، وزعموا أن عزيرا ابن الله. وعزير هذا كما ذكر ابن كثير بإسناده ونقله عنه كذلك ابن كثير في تفسيره، وذكره عن السدي أنه، وحاصله أنه لما سلط الله بخت نصر والعماليق على النصارى على بني إسرائيل فدمروا وخربوا البيت المسجد الأقصى وقتلوا من قتلوا من بني إسرائيل، أنهم تفرقوا شذر مذر، وكان هناك غلام يقال له العزير، وكان يبكي كثيرا ويسأل الله أن يرد لبني إسرائيل ما كانوا عليه من الديانة وأن يحيي لهم أمرهم، فكان كثيرا ما يبكي حتى سقطت أجفان عينيه على بعضها من كثرة البكاء. فمر في طريقه على مقبرة وجد امرأة تبكي وتقول تندب صاحب هذا القبر الذي هي جالسة عنده وتقول ومطعماه وكاسياه. فقال لها العزير ويحك من كان يطعمك قبل هذا، هذا الذي تنوحين عليه وتقولين ومطعماه، من الذي كان يطعمك قبله؟ قالت الله. قال العزير لها فإن الله حي لا يموت. قالت يا عزير فمن كان يعلم العلماء قبل بني إسرائيل؟ قال الله. قالت فلما تبكي عليهم؟ أعاذه الله عن هذا. ثم قالت له اذهب إلى نهر كذا واغتسل منه وصلي هناك ركعتين فإنك ستلقى شيخا، فما أطعمك فكله. قال فذهب إلى النهر فاغتسل وصلى ركعتين فإذا بالشيخ، فقال له افتح فمك، ففتح عزير فمه فألقى فيه شيئا كهيئة الجمرة العظيمة، الجمرة من النار العظيمة، ففعل ذلك 3 مرات. فرجع عزير وهو من أعلم الناس، من أعلم الناس بالتوراة، فقال يا بني إسرائيل قد جئتكم بالتوراة، فقالوا يا عزير ما كنت كذابا. فعمد فربط على أصبع من أصابعه قلما وكتب لهم التوراة، ثم لما رجع العلماء يعني بعد تفرق جمعهم وذهاب العدو الذي سباهم وقتل من قتل، رجعوا إلى بيت المقدس وإلى ديارهم، وإنهم ذهبوا فاستخرجوا النسخ التي كانوا أودعوها في الجبال، ذلك أنهم لما حسوا بالخطر فيما تذكر هذه الرواية عمدوا إلى صحف التوراة فحفروا لها وخبوها في الجبال حتى لا يعتدى عليها. فلما رجعوا بعد ذهاب العدو ذهبوا واستخرجوها، فقابلوا هذه النسخ التي عندهم على ما جاء به العزير، فوجدوه مطابقا له، وجدوه مطابقا لذلك. فقال بعضهم أو بعض جهلتهم إنما صنع عزير هذا لأنه ابن الله، وإلا كيف يعلم التوراة هكذا وكيف تكون موافقة لما في الصحف؟ فعند ذلك قالوا إنه ابن الله. هذا تقريبا أحسن ما ذكر، وهو على كل حال من قول السدي، وهذا من أخبار بني إسرائيل، ولكن كما لا يخفى أن أخبار بني إسرائيل تنقسم إلى أقسام 3، فقسم لا يجوز قبوله ويجب رده، وهو كل ما كان معارضا لما في شرعنا أو معارض لكتابنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ذلك قول يهود قبحهم الله عن الله جل وعلا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، هذا القول يعارض ما في شرعنا، بل يداه مبسوطتان سحاء الليل والنهار ينفق بالليل والنهار جل وعلا. ومن ذلك قولهم إن الله لما خلق الخلق تعب وارتاح يوم السبت فكذبهم الله كما في آخر سورة قاف، فقال وما مسنا من لغوب، واللغوب هو التعب، ذكر أنه خلق السماوات والأرضين وما مسهم من تعب ولا إعياء، فهذا القسم الذي يكذب ما عندنا أو يعارض ما في شرعنا يجب رده ولا كرامة لمن قاله. القسم الثاني قسم يصدقه شرعنا، كما جاء ذاك الحبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد فقال: يا محمد، إن نجد أن الله جل وعلا يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والماء على إصبع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال تصديقا لقول الحبر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الحديث رواه البخاري. فهذا جاء في شرعنا ما يصدقه. وهناك وهو القسم الثالث ما لم يرد في شرعنا تصديق له ولا تكذيب، فهذا تجوز حكايته، يجوز أن يحكى. ومنه حكاية خبر السدي هذا الذي حكاه ابن جرير بإسناده وحكاه ابن كثير، وإن كان ابن جرير رحمه الله مع إمامته من المكثرين من الرواية الإسرائيلية، وأما ابن كثير رحمه الله فهو أحسن من تناول الإسرائيليات، فقد اجتنب ما لا يصح منها وما ذكره منها في الغالب تعقبه وعقب عليه ونقده، وإن كان قد فاته شيء يسير، لكن أحسن المفسرين في باب الإسرائيليات هو ابن كثير رحمه الله حقيقة، لأن المفسرين منهم المكثرون من الرواية الإسرائيلية مثل ابن جرير الطبري ومثل الثعلبي، ومنهم من ترك الإسرائيليات وأعرض عنها تماما مثل محمد رشيد رضا في تفسير المنار مثلا، ومنهم من توسط فأعرض عما هو مكذوب وواضح النكارة وذكر ما كان محتملا، وهو ابن كثير رحمه الله. وأخبار بني إسرائيل يجوز حكايتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وقال في حديث آخر: لا تصدقوا بني إسرائيل ولا تكذبهم، أو لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبهم الحديث. فحديث يقول لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وحديث يقول حدثوا عنهم. نعم، حدثوا عنهم فيما صح وثبت عندكم ودل عليه شرعكم، وما حدثوكم وليس في شرعكم تصديق ولا تكذيب له، فهذا لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وهذا ذكره الله عز وجل، الأخبار الإسرائيلية وحكايتها ذكره الله في القرآن. الله جل وعلا قال عن عدة أصحاب الكهف: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم. هذا من أخبار بني إسرائيل، حكاه الله في القرآن، ثم تعقبه وقال رجما بالغيب، يعني هذه الأقوال رجم كذب، يرجمون بالغيب يتخرصون ليست صحيحة. قال: ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، وسكت عن هذا القول ولم يتعقبه. قال ابن عباس: أنا من القليل الذي يعلم عدد أصحاب الكهف، هم سبعة ثامنهم كلبهم. ويستدل بهذه الآية، لأن الله لما ذكر القولين السابقين الباطلين أبطلهما وقال رجما بالغيب، ثم ذكر القول الثالث وسكت عنه ولم يبطله. إذن لنا في كتاب الله عبرة، فتجوز حكاية بني أخبار بني إسرائيل التي ليس بها ما يكذب ما عندنا. فمثل ذلك هذا الخبر عن السدي، ولذلك ذكرته لكم، لكن ليس من باب الاعتماد عليه ولا نكذبه، لكن نذكر مثله لأن مثله محتمل من غير جزم بصحته، وإنما نذكره كما ذكره أهل العلم في هذا الباب. فالحاصل أن اليهود قبحهم الله، غلوا في العزير وقالوا إنه ابن الله. والعزير فيه قراءتان، قرأه بعض القراء وهو عاصم الكسائي بالتنوين عزير ابن الله، وقرأه الباقون بدون تنوين عزير بن الله، على خلاف بينهم هل ينون أو لا ينون، هل يصرف ينصرف هذا الاسم أو لا ينصرف مع أنه اسم أعجمي. فالحاصل أن فيه قراءتان سبعيتان صحيحتان. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. يقول ابن كثير رحمه الله: وهذا إغراء من الله تعالى للمؤمنين على قتال المشركين الكفار من اليهود والنصارى لمقالتهم هذه المقالة الشنيعة والفرية على الله تعالى. فذكر حال العزير وما قيل فيه. إذن يا أخوان، من نسب لله الولد فهو كافر، قد قال قولا خبيثا شنيعا لا يجوز أن يتخذ وليا، بل تجب عداوته وبغضه لأنه كذب على ربنا جل وعلا وكذب القرآن. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد جل وعلا. فلهذا ذكر هذه المقالات عنهم تحمل المؤمن على بغضهم والبراءة منهم لأنهم كذبوا في حق الله جل وعلا وفي حق عباده وفي حق أنبيائه وفي حق كتبه. ومثلهم النصارى، وهذا أمر مشهور عن النصارى أنهم قالوا إن لله ولد، بل قالوا عن عيسى بن مريم قالوا هو ابن الله، وقد حكى الله ذلك عنه في غير ما آية في كتابه الكريم، كما قال جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وهو الله سبحانه وتعالى. قال: ذلك قولهم بأفواههم. معلوم أن القول لا يكون إلا بالفم، فما الحكمة من قوله بأفواههم مع أنه معلوم أنه لا يقول أحد قول إلا بفمه؟ فمن العلماء من قال هذا من باب التأكيد، كما في قوله جل وعلا: ولا طائر يطير إلا وما من طائر يطير إلا بجناحيه، مع أنه معلوم أنه لا طائر يطير إلا بالجناحين. فهذا من باب التوكيد. وذكروا أقوالا، يعني ذكروا استدلوا بعدة آيات وهي حق لا شك في ذلك، فهذا على القول بأنه توكيد بأفواههم، توكيد لقولهم، والتوكيد وارد في كتاب الله. وقال بعض أهل العلم: بل هذا ليس توكيدا، لأن الأصل في القرآن هو التأسيس للتوكيد. الأصل أنه يحمل الكلام اللاحق أو الكلمة اللاحقة على معنى مؤسس جديد غير السابق، هذا هو الأصل. من قواعد التفسير أن الأصل في كلام الله التأسيس للتوكيد. ولهذا قال بعض أهل العلم إن قوله بأفواههم إشارة تأسيس، وهو إشارة إلى كذبهم. فهذا القول في الحقيقة إنما هو قول بالأفواه لا حقيقة له على الواقع، وإنما مجرد قول ودعوة يدعونها بأفواههم، لكن ليس هناك ما يدل عليه من الأدلة الصحيحة. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصواب. وقال القرطبي رحمه الله مؤيدا هذا القول، قال أهل المعاني: إن الله لم يذكر قولا مقرونا بالأفواه والألسن إلا وكان قولا زورا، كقوله جل وعلا يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، أي تكذيب لهم، يقولون بأفواههم لكن بين أنه كذب لأنه ليس في قلوبهم. قال وقال جل وعلا كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، فلما ذكر الأفواه ذكر أن ذلك كذب. قال ومنه قوله جل وعلا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. إذن من عادة القرآن أنه إذا ذكر القول بالأفواه أنه إنما يذكره إذا كان القول كذبا، إذا كان القول كذبا قال يقولون بأفواههم. إذن هذه الآية التي معنا نظير تلك الآيات، فقوله هنا في هذه الآية ذلك قولهم بأفواههم إشارة إلى أنه كذب وأنه مجرد قول بالفم لا حقيقة له على الواقع. فالله جل وعلا لم يلد ولم يولد وليس له ولد، وإنما هذا كذب وزور وبهتان. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، ومعنى يضاهئون يعني يشابهون، يشابهون قول الذين كفروا من قبل. وقد اختلف المفسرون في الذين كفروا من قبل، فقال بعضهم هم كفار قريش الذين قالوا الملائكة بنات الله، فهؤلاء يضاهئونهم ويماثلونهم حيث نسبوا لله الولد، فقريش تقول الملائكة بنات الله. وقال بعض المفسرين بل مراد بهم عبدة الأوثان الذين اتخذوا اللات والعزى وجعلوها شركاء مع الله، وقال بعضهم بل المراد به سابقوهم ومتقدموهم، فإنهم قد قالوا مثل هذا القول الشنيع. ولا شك أن هؤلاء كلهم من الذين كفروا، فهؤلاء الذين نسبوا لله الولد يشابهون الكفرة الذين نسبوا لله البنات ونسبوا له الولد وجعلوا له الشركاء. ولا شك أن مشابهة الذين كفروا أنه جرم عظيم وذنب كبير، والواجب على المسلم أن يخشى ويخاف من ذلك ويحذر من التشبه بالكفار. قال جل وعلا ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. قاتلهم الله أي لعنهم الله. قال ابن عباس كل شيء في القرآن قتل فهو لعنة. ابن عباس يعطي قاعدة، كل شيء في القرآن قال الله فيه قتل الله كذا قاتله قتل فهو بمعنى لعنة، فمعنى قاتلهم الله لعنهم وطردهم وأبعدهم من رحمته بسبب جرمهم وفعلهم. أن يؤفكون أي أن يصدون ويصرفون عن الحق مع وضوح الحق وبيانه. فلعنهم الله وطردهم وأبعدهم، فكيف يصدون عن الحق ويعرضون عنه وينصرفون عنه مع وضوحه وظهوره وجلائه؟ كل هذا تبكيت لهم وبيان لسوء وقبيح عملهم الذي عملوه. وكما قدمنا قول ابن كثير رحمه الله أن المراد من هذا تهيج المؤمنين على قتال الكفار، طبعا بشروط الجهاد المعروفة من وجود الإمام وسواد المسلمين وشوكة المسلمين وقدرة المسلمين. فالحاصل أن فيه الحث على قتال الكفار وقتال أهل الكتاب وعدم محبتهم وبغضهم ما دام أنهم أساءوا وأخطأوا في حق ربنا جل وعلا ونسبوا له الولد، فإن هذا قول كفري من قاله يجب أن يكون عدوا لا صديقا. ثم قال جل وعلا يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم يريدون أي هؤلاء الكفار من المشركين وأهل الكتاب يريدون بأقوالهم هذه من نسبة الولد إلى الله جل وعلا ومن نسبة البنات إليه وما يقومون به من الصد عن سبيل الله وما يفعلونه من هذه الكفريات كل ذلك يريدون به أن يطفئوا نور الله. قال ابن كثير رحمه الله نور الله أي ما بعث به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الهدى ودين الحق بمجرد جدالهم وافترائهم. فمثلهم في ذلك كمثل من يريد أن يطفئ شعاع الشمس أو نور القمر بنفخة وهذا لا سبيل إليه. فكذلك ما أرسل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا بد أن يتم ويظهر. ولهذا قال تعالى مقابلا لهم فيما راموه وأرادوه ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. نعم الكفار في محاولتهم القضاء على الإسلام والتشكيك في الإسلام والطعن في الله والطعن في رسوله وفي دينه هم مثل الذي يريد أن يطفئ نور الله العظيم بفمه فينفخ يريد أن يطفئه. وهذا دليل أنه لا يمكن أن يقع ولا يكون. وكذلك دين الله من أراد إطفاءه والقضاء عليه فإنه لن يستطيع ولو فعل ما فعل وهذا فضل من الله جل وعلا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي وعد الله وهم على ذلك. وأخبر أيضا في الحديث الآخر أنه لا يزال طائفة على الحق قائمة حتى تهب ريح من جهة اليمن فتقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى عند ذلك إلا الكفرة وعليهم تقوم الساعة. ولكن هذا في آخر الزمان حينما تكون القيامة كالحامل المتم كالمرأة الحبلى الذي قد تم حملها وأوشكت على الولادة فهو في آخر الزمان. وأيضا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد من حديث تميم الداري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. ويقصد بالأمر الدين دين النبي صلى الله عليه وسلم دين الإسلام. لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين. لا يترك الله بيت مدر والمدر هو الطين. المراد لا يترك بيتا بني من طين ولا وبر وهي بيوت البادية التي يعملونها من الوبر وبر الإبل. فما من بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين يدخله هذا الدين. قال بعز عزيز أو بذل ذليل. عز يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. وفي اللفظ الآخر أيضا من حديث المقداد ابن الأسود قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبقى على وجه الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. إما يعزهم الله فيجعلهم من أهلها وإما يذلهم فيدينون لها. قال تميم الداري في الحديث الأول فكان تميم يقول قد عرفت ذلك في أهل بيتي. لأن تميم كان نصرانيا على دين النصارى فلما روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بعز عزيز أو ذل ذليل قال قد رأيت هذا في بيتي لأنهم كانوا نصارى. قال لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز، ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار والجزية بعز عزيز. من دخل في الإسلام عزه الله، صار له عزة وشرف وكرم المؤمنين، ومن أبى هذا الدين أذله الله بأن يدفع الجزية عن يد وهو صاغر ذليل حقير. إذن دين الله يا أخوان منصور بنصر الله عز وجل له، وهو قائم ولا شك في قيامه. ولهذا مهما ترى من كيد الأعداء لهذا الدين لا تيأس، لا يأتي اليأس إلى قلبك، فاعلم أن دين الله منصور، وأن الله جل وعلا أراد بقاءه إلى أن يأذن برفعه، وهو باق بعز عزيز أو ذل ذليل. لكن عليك أن تسعى وأن تحرص أن تكون من أفراد هذه الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق قائمة منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. وهم الذين كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الحديث الآخر: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. مراد التمسك بمنهج أهل السنة ومنهج السلف الصالح، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان، فالزمه واعمل فيه وكن من أفراده، ودافع عن دينك بتعليم العلم ونشر الشرع، نشر الشريعة بين الناس، حتى يعبد الناس ربهم على بصيرة وعلى علم. قال الله جل وعلا: ويأبى الله إلا أن يتم نوره. قال السعدي: نوره دينه الذي أرسل به الرسل وأنزل به الكتب، وسماه نورا لأنه يستنار به في ظلمات الجهل والأديان الباطلة، فإنه علم بالحق وعمل بالحق. هذا الدين يا عباد الله نور، نور يقلبه الله في قلبك. انظر المؤمن الذي يعرف دينه كيف يمشي، كما قال الله جل وعلا: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الدين نور، نور في قلبك، تعرف ربك تريده بالعبادة وتحذر من الإشراك به، وتعرف نبيك وتؤمن بما يجب الإيمان به، تكون على نور وبصيرة، لا تتعبد لله إلا عن علم ومعرفة، وتترك ما نهاك الله عنه، فهذا هو النور العظيم. فسماه نورا لذلك، لأنه ينير قلب من التزم به واتبعه، وينير له طريقه فيعرف الحق من الباطل. قال جل وعلا: ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. الكافرون، الكفر مأخوذ من الكفر، وهو الستر والتغطية. ويقول ابن كثير وكأنه يميل إلى أن الكافرون هنا معناه الساترون المغطون لحقيقة الدين، وإن كان هؤلاء هم الكفار الذين كفروا بالله. فيقول رحمه الله: الكافر هو الذي يستر الشيء ويغطيه، ومنه سمي الليل كافرا. الليل كافر لأنه يستر ويغطي الدنيا بظلامه، ولأنه يستر الأشياء. والزارع كافر لأنه يغطي الحب في الأرض، كما قال تعالى: يعجب الكفار نباته. الكفار، قال بعض المفسرين، المراد بهم الفلاحون المزارعون، كفار باعتبار تغطيتهم للحب، فالمزارع يغطي الحبوب ويغطيها بالتراب حتى تنبت، فهو كافر أي مغط بهذا الاعتبار. وقال كثير من المفسرين: الكفار في الآية المراد بهم الكفرة بالله جل وعلا، الذين يعجبهم الزرع والدنيا ولا يعجبهم الدين. على كل حال، الكفر لغة هو الستر والتغطية، وكذلك هؤلاء الكفار يريدون أن يستروا ويغطوا دين الله، ويأبى الله إلا أن يظهر الدين ولو كره الكافرون الذين أرادوا تغطيته وكادوه بكل وسيلة. ثم قال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. قال ابن كثير رحمه الله: الهدى هو ما جاء به من الأخبار الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع، هذا هو الهدى، ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الأخبار الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع. قال: ودين الحق، لأنه قال والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. قال: دين الحق هي الأعمال الصحيحة النافعة في الدنيا والآخرة. يعني أرسل الله نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الدين العظيم الذي جمع بين الهدى فيما جاء به من الأخبار والشرائع، وهو أيضا دين الحق من حيث العمل وما أرشد إليه من الأعمال، فهو الحق الذي لا مرية فيه. وهذا ثناء ومدح من الله جل وعلا لهذا الدين العظيم، فدين نبينا صلى الله عليه وسلم هو دين الهدى ودين الحق. فماذا يريد الإنسان وراء هذا؟ فإن الواجب على كل من نصح نفسه أن يدخل في هذا الدين وأن يعتنقه، دين النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جمع بين الهدى وهي الأخبار الصادقة وما جاء به من العلم النافع، وبين دين الحق وبين الأعمال الصالحة النافعة التي من عمل بها نفعته في الدنيا وفي الآخرة. قال جل وعلا: ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ومعنى ليظهره أي ليعليه، يعليه ويجعله ظاهرا على سائر الأديان فيذلها ويكبتها ولو كره المشركون، وصدق الله ومن أصدق من الله قيلا، وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم كما في الأحاديث التي مرت، ومنها: والله ليتمن الله هذا الدين حتى تسير الضعينة من صنعاء إلى مكة لا تخشى إلا الله والذئب على غنمها. وفي بعض الروايات: من الحيرة إلى مكة لا تخشى إلا الله والذئب على غنمها. وحتى في زماننا الآن لا يوجد دين من الأديان أتبعه أكثر من أتباع الدين الإسلامي، 1,400,000,000 أو نحو من ذلك، ما يقارب ثلث العالم كله. لا تحل بلدا إلا وتجد الإسلام فيه، حتى في بلاد الكفر وفي معقلهم تجد الإسلام ظاهرا بينا لا يخفى على أحد. تجد المسلمين يصلون ويصومون ويتعبدون لله، ويظهر ذلك ويظهر تعامل الإسلام في معاملاتهم، أظهره الله على الدين كله. ولهذا وقت نزول هذه الآيات ما كانت الجزيرة كلها تدين بالدين، فأظهر الله الدين في الجزيرة ثم ما حولها، ووصل إلى مشارق الأرض ومغاربها، إلى مشارق الأرض ومغاربها، كما جاء في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله زوى لي مشارق الأرض ومغاربها، وإن الله زوى لي، جمع لي مشارق الأرض ومغاربها، وإن ملك أمتي سيصل إلى ذلك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: امشي من الشرق، من جهة الشرق، إلى أن تصل المكان الذي مشيت منه، لأن الأرض كروية، الأرض كروية، وهذا بإجماع المفسرين، حتى حكى هذا الإجماع ابن حزم ونقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى أن الأرض كروية، فلو مشيت باتجاه الغرب باتجاه الشرق مثلا واستمررت سترجع إلى نفس المكان الذي بدأت منه، أو ذهبت إلى الغرب نفس الشيء، اذهب ما شئت لن تطع أرضا فيها سكان إلا وتجد الإسلام فيها. وهذا مصداق قوله جل وعلا ليظهره على الدين كله، فأظهر الله دين الإسلام وله الحمد والمنة على ذلك. نعم يعتري المسلمون يعتري المسلمين بعض الضعف، نعم بسبب تقصيرهم، وأما دين الله فهو قوي كما كان اليوم هو كما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يضعه أتباعه، فإن ضعف تمسكهم ضعه وإن قوي تمسكهم تقووا، فله الحمد وله المنة على ذلك. قال جل وعلا ولو كره المشركون من اليهود والنصارى والوثنيون والوثنيين وغيرهم، لو كرهوا ذلك، الأمر أمر الله ولا يقع إلا ما أراد ولا يكون إلا ما أراد جل وعلا. فالله جل وعلا أرسل نبينا صلى الله عليه وسلم هذا النبي العظيم وأنزل عليه هذا الدين لأجل أن يظهر هذا الدين، فهو نبي الساعة وبعث إلى الناس كافة، فأظهر الله هذا الدين وله الحمد والمنة، فلا عذر لأحد بأن يقول أن إنه كان خفيا. يتعلم ويسأل أهل العلم، ومن بلد إلا وفيه من المسلمين إن لم يكن عالما دله على عالم أو على طالب علم، فالحمد لله على ذلك حمدا كثيرا. نعم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. في الآيات السابقات بعد